الدرس الرابع والعشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين، وينوي التهجد عند نومه، ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في صلاة التطوع، والكلام الآن في صلاة التهجد. التهجد مأخوذ من ترك الهجود، الهجود يعني النوم، فترك التهجد يعني يقال له يعني القيام، صلاة القيام بعد النوم، سمي تهجد لأن الإنسان يترك الهجود وهو النوم ويقوم يصلي. فيندب للمصلي إذا أراد أن يتهجد أن يفتتح صلاة التهجد بركعتين خفيفتين، وذلك حتى يزيل أثر النوم وليكون أكثر نشاطاً. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال: وينوي التهجد عند نومه، يعني يندب للإنسان إذا نام أن ينوي أنه يقوم ليصلي صلاة التهجد، وذلك حتى يحصل له ثواب الصلاة إن أخذه النوم فلم يقم، بناء على هذه النية. وورد في ذلك حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. قال: ولا يعتاد منه، أي من التهجد، إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر. لا يعتاد من التهجد إلا القدر الذي يمكنه أن يداوم عليه بلا ضرر، يعني بلا مشقة تلحقه، يعني يعتاد من التهجد ما يتمكن من الاستمرار والمداومة عليه. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، يعني ما داوم عليه صاحبه. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. اكلفوا يعني ألزموا أنفسكم وكلفوها ما تطيقون، ما تستطيعون فعله دائما ولا تنقطعون عنه. ويكره للإنسان أن يترك ما اعتاده من التهجد. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نعم. قال: ويسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة جاز، وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات، وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة. نعم. ويندب أن يسلم من كل ركعتين، طبعا هذا في النافلة المطلقة في الليل أو في النهار، يسلم من كل ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. فإن جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة جازة، يعني يجمع عدة ركعات بتسليمة واحدة، هذه الكيفية معهودة، وكذلك لو صلى ركعة واحدة يجوز تطوعا لأن لها نظير في الوتر. فالنفل المطلق لا يتقيد بعدد، لا يتقيد بعدد. فالصلاة يعني الإنسان كلما أكثر منها يكون ازداد خيرا. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه من حديث طويل قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات، لأن هذا معهود في الفرائض هذه الكيفية. وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة، هذا أيضا قياسا على الوتر كما تقدم. نعم. قال: ولا يجوز في كل ركعة وإذا نوى. نعم. ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة، يعني إذا صلى أكثر من ركعة لا يجوز أن يتشهد في كل ركعة، طبعا من غير سلام. أما لو صلى ركعة وسلم يجوز ذلك في التطوع، لكن يصلي ركعة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بركعة أخرى ويتشهد، هذه لا تصح الصلاة بهذا الشكل إذا تشهد في كل ركعة من غير سلام، لأنه هنا ابتدع صورة في الصلاة لم تكن معهودة، لم تعهد. نعم. قال: وإذا نوى عددا فله الزيادة والنقص بشرط أن يغير النية قبلهما، فلو نوى أربعا فسلم من ركعتين بنية النقص جازة، أو بلا نية عمدا بطلت، أو سهوا أتم أربعا وسجد للسهو. نعم. وإذا نوى عددا يعني عددا من الركعات فله الزيادة عليه، له أن يزيد أكثر مما نواه، وله أيضا النقص منه. نوى أن يصلي 10 ركعات فأراد أن يجعلها 4 مثلا، له ذلك. كذلك نوى أن يصلي مثلا 2 ركعتين فأراد أن يزيد 6 8، له ذلك، لكن بشرط أن يغير النية قبلهما، يعني يغير النية بما يريد أن يفعله قبل فعل الزيادة وقبل النقص. فلو نوى 4، نوى 4 ركعات فسلم من ركعتين بنية النقص، طبعا نية النقص قبل السلام، قبل أن يسلم نوى أن يقتصر على 2 بدلا من 4، جاز ذلك. أو بلا نية، يعني أو سلم من 2، هو نوى 4 وسلم من 2 بلا نية للنقص، من غير أن ينوي النقص وكان متعمدا، بطلت صلاته لأنه خالف ما نواه. أو سهوا أتم 4 وسجد للسهو، يعني سلم سهوا، صلى 2، هو نوى 4 فسلم من 2 ناسية. فهنا طبعا إذا تذكر قبل طول الفصل يقوم ويأتي يتم الأربع ويسجد للسهو جبرا لما وقع منه من السلام في غير محله. ومما يذكر أيضا بالنسبة لصلاة التهجد أنه يستحب أن يجهر بقراءته في صلاة التهجد، لكن الجهر لا يكون يعني كالجهر في الصلوات الليلية المفروضة، وإنما يكون أخفض، لقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قيل نزلت هذه في صلاة الليل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال، أي أبو بكر: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وعند الطبري عند تفسير هذه الآية، تفسير قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أحسنت، عندما قال يعني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال أحسنت. فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك قيل لأبي بكر: ارفع شيئا، وقيل لعمر: اخفض شيئا. فطبعا يكون الجهر هنا بين الجهر والإسرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يخفض طورا ويرفع طورا، يعني يخفض ويرفع. نعم. قال: ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحيته كلما دخل وإن كثر دخوله في ساعة، وتفوت بالقعود، ولو نوى ركعتين مطلقا أو منذورة أو راتبة أو فريضة فقط أو الفرض والتحية حصل. نعم. الكلام هنا في تحية المسجد. قال: ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحيته، يعني تحية المسجد. وورد في استحباب تحية المسجد أحاديث، منها ما رواه أبو قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فيصلي ركعتين تحية المسجد، طبعا هذا بالنسبة لغير المسجد الحرام، أما المسجد الحرام فتحيته الطواف لمن أراد أن يطوف، أما من لم يرد الطواف فتحيته تكون الصلاة أيضا. وتسن التحية كلما دخل، كلما دخل المسجد، وإن كثر دخوله في ساعة، يعني دخل المسجد فصلى التحية ثم خرج من المسجد ثم دخل مرة أخرى، يستحب له أن يصلي التحية مرة أخرى، وهكذا حتى لو كثر الدخول وتكرر يكرر تحية المسجد، يندب ذلك. وتفوت بالقعود، تفوت تحية المسجد بالجلوس، طبعا إذا جلس عامدا وطال الفصل هنا تفوت التحية، أما إذا جلس سهوا مثلا ناسيا لتحية المسجد وقصر الفصل، أو جلس جهلا بها ولم يطل الفصل، فلا تفوت التحية وإنما يأتي بها. ولو نوى ركعتين مطلقا، يعني لم يقصد بهما التحية ولا غيرها، يعني نوى يصلي ركعتين نفلا مطلقا ولم يقصد بالركعتين التحية ولا غير التحية، أو صلى منذورة أو راتبة أو فريضة فقط، يعني لم ينوي مع ذلك التحية، أو الفرض والتحية حصلا، يعني نوى بصلاته للفرض نوى أيضا التحية مع الفرض، تحصل التحية ويحصل الفرض، تحصل التحية ويحصل الفرض، والتشريك في النية في هذه الحال لا يضر، لأن التحية تحصل بغير قصدها، حتى لو لم يقصدها تحصل، لأن المقصود من تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة، يعني أن توجد صلاة قبل أن يجلس. لكن لو صلى مثلا صلاة الجنازة هل تحصل التحية؟ لا تحصل التحية بصلاة الجنازة، ولا تحصل تحية المسجد أيضا بركعة واحدة، أقل التحية ركعة، يصلي ركعتين. نعم. قال: وإذا دخل الإمام في المكتوبة أو شرع المؤذن في الإقامة كره افتتاح كل نفل التحية والرواتب وغيرهما. نعم. وإذا دخل الإمام في المكتوبة، يعني في الصلاة المكتوبة، هنا يكره أن يفتتح الداخل أو الحاضر في المسجد، يكره له أن يفتتح صلاة يعني غير هذه الصلاة، أو شرع المؤذن في الإقامة، لأنه طالما شرع في الإقامة اقتربت الصلاة، فكره يعني للداخل لمن دخل المسجد عند ذلك، أو من كان جالسا في المسجد يكره له افتتاح كل نفل التحية والرواتب وغيرهما، يعني حتى الرواتب، يعني مثل السنة القبلية، وبعضهم خصوصا في صلاة الصبح عندما يأتون يجدون الصلاة قائمة في صلاة الصبح ويتركون الفريضة ويبدأون بصلاة النافلة السنة القبلية، ربما يعني تفوتهم الجماعة أو يلحقون الجماعة متأخرين، فهذه غير مستحبة، هنا الأولى أن يدخل في الفريضة ثم بعد الفريضة يصلي السنة. طبعا بعضهم يجهل يظن أن السنة لا تصح إلا قبل الفريضة، أو بعضهم يظن أنه لا تصح السنة، لا تجوز بعد صلاة الصبح، يعني لأن هذا وقت كراهة، لكن الصلوات التي تكره في أوقات الكراهة هي الصلوات التي ليس لها سبب، يعني النافلة المطلقة، أما التي لها سبب تصلى، طبعا سبب متقدم. فهنا صلاة السنة القبلية بالنسبة للصبح لو لم يصلها، يعني لكونه وجد الجماعة قائمة في صلاة الصبح، يدخل مع الجماعة في صلاة الصبح وله أن يصلي السنة بعدها من غير كراهة. فيكره افتتاح كل نفل سواء كانت التحية، يعني تحية المسجد والرواتب وغيرهما، لأن الاشتغال بالفريضة أفضل، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني المفروضة. نعم. قال: والنفل في بيته أفضل من المسجد. نعم. والنفل تنفل في بيته، في بيت المصلي أو مريد التنفل، أفضل من التنفل في المسجد، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تجعلوها كالقبور بعدم الصلاة وذكر الله تعالى فيها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كذلك أيضا لأن صلاة النافلة في البيت تكون أبعد عن الرياء، يعني صلاة الفريضة في المسجد كل الناس يصلونها، أما صلاة النافلة ففي البيت تكون أخفى وأبعد عن الرياء، يعني يكون فيها إخلاص أكثر. قال: ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. نعم، ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. وكذلك لأن للجمعة أعمالا قد يضعف الإنسان عن القيام، يعني بهذه الأعمال بسبب القيام، فيكره أن يختص ليلة الجمعة بصلاة. قلنا طبعا أيضا بالنسبة للجمعة، ليلة الجمعة بعضهم يعني لا يكون عنده فراغ من العمل إلا يوم الجمعة مثلا، فبقية الأيام هو مشغول، لا يستطيع مثلا أن يقوم الليل ويعمل بالنهار بسبب العمل الشاق مثلا، ويكون عنده يوم الجمعة وقت راحة، فهو لهذا الفراغ أراد أن يقوم ليلة الجمعة، ليس تخصيصا لليلة الجمعة وإنما اغتناما لوقت فراغه ووقت راحته، فأراد أن يقوم له ذلك ولا يكره في هذه الحالة. نعم. قال: وصلاة الرغائب في رجب وصلاة نصف شعبان بدعتان مكروهتان. صلاة الرغائب يعني أن يصلي ليلة أول جمعة من رجب، ليلة أول جمعة من رجب يصلي 12 ركعة بين المغرب والعشاء، هذه يقال لها صلاة الرغائب. وصلاة نصف شعبان يعني أيضا يعني منهم يصلي 100 ركعة ليلة النصف من شعبان. قال: بدعتان مكروهتان. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع يقول: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان. قال: ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. ولا يغتر أو يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك. قال: وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد رحمه الله تعالى. إذن لا أصل لهاتين الصلاتين. هنا انتهى باب صلاة التطوع، وهناك صلوات أخرى نذكرها للتتمة والفائدة لم يذكر تذكر يعني في هذا الباب، منها صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة من النوافل المندوبة، وهي صلاة ركعتين في غير الأوقات المكروهة كباقي الصلوات المندوبة، يعني لا تصلى في أوقات الكراهة، لأن الصلاة التي ليس لها سبب مقدم

فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. طبعا 75 تكبيرة في كل ركعة، وهي 4 ركعات، يعني 300 تسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في كل ركعة 75 تسبيحة من هذه التسابيح، المجموع 300 في الأربع ركعات. يعني يستحب للإنسان أن يصليها حتى لو يعني فعلها في عمره مرة واحدة. قال: باب سجود السهو. له سببان: ترك مأمور به وارتكاب منهي عنه. فإن ترك ركنا واشتغل بما بعده ثم ذكر تداركه وأتى بما بعده وسجد للسهو، ولو ترك بعضا ولو عمدا سجد، ولو ترك غيرهما لم يسجد. نعم، هذا باب جديد في سجود السهو. قال: وله سببان، يعني لسجود السهو في الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا، سببان أو أكثر من سببين. قال: ترك مأمور به، السبب الأول ترك مأمور به في الصلاة ولو عمدا، مثل ترك بعض من أبعاد الصلاة التي تقدمت. طبعا هنا البعض مأمور به على وجه كونه سنة من السنن التي يجبر تركها بسجود السهو، ليس مأمور بها بمعنى هي مفروضة يعني أو ركن. أو ترك مأمور به وارتكاب منهي عنه، السبب الأول ترك مأمور به، قلنا كترك بعض من أبعاد الصلاة. وجاء في سجود السهو أحاديث كثيرة، منها عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وفي رواية: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات. وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر، يعني ترك التشهد الأول ثم قام فلم يجلس، والتشهد الأول من الأبعاد، من أبعاد الصلاة. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. إذن هذا السبب الأول ترك مأمور به، والسبب الثاني ارتكاب منهي عنه. ارتكاب منهي عنه يعني منهي عن فعله، كزيادة ركعة سهوا، أو مثل الكلام القليل في الصلاة أيضا على جهة السهو، والكلام القليل 6 كلمات فأقل، ضابطه 6 كلمات فأقل. طبعا هذا مأخوذ من حديث ذي اليدين، عندما صارت مراجعة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عد الكلام في ذلك 6 كلمات. فهذا ارتكاب منهي عنه، كزيادة ركعة طبعا سهوا، أو القيام ليصلي ركعة أيضا سهوا، أو السلام قبل موضعه، هذا أيضا يشرع له سجود السهو. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال: فإن ترك ركنا، يعني هذا أيضا من هو لما قسم قال سببان ترك مأمور به، هذا من القسم الأول. فإن ترك ركنا مثل الركوع واشتغل بما بعده ثم ذكر، يعني ذكر المتروك تداركه وأتى بما بعده، يتداركه فورا، يأتي به فورا. طبعا هذا إن لم يكن مأموما، أما إن كان مأموما يتدارك بعد سلام إمامه، يتدارك بركعة طبعا. وأتى بما بعده، بما بعد المتروك، وسجد للسهو، سجد يأتي به يتدارك، الركن لا بد من تداركه، يأتي به ويأتي بما بعده ويسجد للسهو. طبعا إذا كان هناك زيادة مثل سجد قبل أن يركع سهوا ثم تذكر، فبهذه الحالة يقوم ويركع ويسجد للزيادة التي حصلت أو التي أتى بها. أما إن لم تكن هناك زيادة كأن ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة في آخر ركعة فأراد أن يسلم ثم تذكر قبل السلام، فإنه يأتي بالمتروك وهو السجدة الثانية، يسجد ثم يكمل صلاته، ولا يعني هنا لم تحصل يعني زيادة، ما حصلت زيادة، هي المتروك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهنا ما حصلت زيادة، زيادة قيام ولا زيادة فهنا لا يسجد للسهو لعدم الزيادة. ولو ترك بعضا من أبعاض الصلاة، قلنا مثل التشهد الأول هذا من الأبعاض أو القنوت، ولو عمدا، يعني حتى لو تركه عمدا سجد. إذن البعض من أبعاض الصلاة لا فرق في تركه بين السهو والعمد، لأن تركه لا يبطل الصلاة، والسجود جابر للخلل الذي يحصل بتركه، فيسجد للسهو. ولو ترك غيرهما، يعني ترك غير الركن وغير البعض، الركن لا بد من تداركه، والبعض يجبر بسجود السهو. ولو ترك غيرهما، يعني غير الركن وغير البعض، لم يسجد للسهو، مثل ترك الدعاء الاستفتاح لا يسجد للسهو لتركه، أو ترك التسبيح في الركوع مثلا لا يسجد للسهو لذلك، لم يسجد للسهو، يعني لا يجوز، حتى لا يجوز له أن يسجد، فإن سجد بطلت صلاته، لو سجد تبطل صلاته. نعم. قال: وإن ارتكب منهيا فإن لم يبطل عمده الصلاة لم يسجد، وإن أبطل سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضا. نعم، هذا شروع في القسم الثاني أو في السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو ارتكاب منهي عنه. قال: فإن ارتكب منهيا، أي منهيا عنه في الصلاة، فإن لم يبطل عمده الصلاة لم يسجد، يعني إن لم يبطل عمده بمعنى لو فعله عامدا لا تبطل الصلاة، مثل الالتفات بالرأس في الصلاة، وإن كان مكروها يعني هذا منهي عنه، لكنه لو فعله عامدا لا تبطل الصلاة، الالتفات بالرأس، أما لو التفت بصدره وانحرف عن القبلة تبطل الصلاة. فلو التفت بالرأس هذا الالتفات منهي عنه، لكن عمده لا يبطل الصلاة، فإذا فعله سهوا لا يسجد للسهو. فإن لم يبطل عمده الصلاة لم يسجد، يعني لا يسجد سواء فعله عامدا أو فعله سهوا. وإن أبطل عمده سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضا، يعني إن أبطل عمده الصلاة، يعني لو فعله عامدا تبطل الصلاة، مثل الكلام القليل. الكلام القليل لو فعله عامدا تبطل الصلاة، كذلك مثل زيادة ركعة، لو زاد ركعة عامدا تبطل الصلاة. فإذا فعله سهوا يسجد لسهوه، يسجد لسهوه. قال إن لم يبطل سهوه أيضا، إن لم يبطل سهوه الصلاة، مثل الفعل الكثير أو الكلام الكثير. هذا الفعل الكثير والكلام الكثير حتى لو فعله سهوا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. يعني طبعا هنا يفرق بين الصيام، بين الصوم وبين الصلاة، أن الصوم لو أكل كثيرا أو ناسيا للصوم يصح الصوم، بخلاف الصلاة لو تكلم كثيرا في الصلاة تبطل صلاته حتى لو كان على جهة السهو، لأن للصلاة هيئة تذكر المصلي، يعني يبعد معها الغفلة عن الصلاة، يكون مستقبلا القبلة، واقف وقفة يعني خاصة. فهذا الفعل لو فعله سهوا تبطل الصلاة أيضا، فلا يسجد لسهوه لو فعله سهوا. لماذا؟ لأن الصلاة بطلت، لأن الصلاة بطلت، فلا فائدة من سجود السهو في هذه الحالة. نعم. قال ويستثنى مما لا يبطل عمده ما إذا قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير موضعه فإنه يسجد لسهوه ولا يبطل عمده. نعم. يستثنى من هذه القاعدة أنه قال إن لم يبطل عمده الصلاة لم يسجد، قال يستثنى مما لا يبطل عمده الصلاة ولا يسجد لسهوه، ما إذا قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير موضعه، قرأه في غير موضعه فإنه يسجد لسهوه ولا يبطل عمده. يعني هذا يستثنى من القاعدة المتقدمة أنه إن لم يبطل عمده الصلاة لا يسجد لسهوه، يعني سواء فعله عمدا أو سهوا. يستثنى من هذا، من هذا القول هذه الصورة، إذا قرأ الفاتحة في غير موضعها أو قرأ التشهد في غير موضعه، فبهذه الحالة إذا فعله سهوا يسجد لسهوه، يسجد لسهوه، مع أنه لو فعله عامدا لا يبطل عمده الصلاة. يعني لو قرأ الفاتحة في التشهد، قرأ الفاتحة في التشهد أو قرأ التشهد في مع الفاتحة تبطل الصلاة بذلك، فعله عامدا لا تبطل الصلاة. فلو فعله سهوا يسجد لسهوه، يسجد لسهوه مع أنه لا يبطل عمده الصلاة، فيكون هذا مستثنى من القول المتقدم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.